الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن دعا بدعوتهم واهتدى بهداهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وما النافية عند الحجازيين كليس، إن تقدم الاسم ولم يسبق بإن ولا بمعمول الخبر إلا ظرفا أو جرا ومجرورا، ولا اقترن الخبر بإلا نحو ما هذا بشرا إلى آخره. لما فرغ المصنف رحمه الله من الحديث عن باب كان وأخواتها، ألحق بهذا الباب ثلاثة أحرف: الأول ما الحجازية، الثاني لا النافية، الثالث لات. فهذه الأحرف الثلاثة ألحقت بباب كان، فهي تعمل عملها، أي ترفع الاسم وتنصب الخبر. وهذا هو الدرس الثالث والثلاثون. إذن أولا نتحدث فيه على ما، ما هذه النافية اختلفت لغات العرب فيها، فبنو تميم لا يعملونها بل يهملونها، فلا تعمل عندهم شيئا. وعليه فالمرفوع بعد أو فالجملة بعدها مكونة من مبتدأ وخبر. وأما الحجازيون فهي تعمل عندهم بشروط كما سنرى. طيب، الأصل أو من باب التأصيل للغة بني تميم فيما هي أن الحرف إذا كان مشتركا بين الاسم والفعل لا يعمل، وهذا تقدمت الإشارة إليه سابقا، أن الحرف ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم خاص بالأسماء، وقسم خاص بالأفعال، وقسم مشترك بينهما. فالخاص بالأسماء يعمل العمل الخاص بالأسماء وهو الخفض، والخاص بالأفعال يعمل العمل الخاص بالأفعال وهو الجزم، والمشترك بينهما الأصل فيه أن لا يعمل شيئا. قطعا خرجت حروف عن هذه الأصول. طيب، على لغة بني تميم أنما من الحروف المشتركة بين الأسماء والأفعال، فتقول ما زيد قائم، ما قام زيد، بما أنها حرف مشترك بين الأسماء والأفعال فالأصل فيها ألا تعمل. وهذه لغة بني تميم. وأما على لغة الحجازيين، يقول ابن هشام: وهي اللغة القويمة، وبها نزل القرآن الكريم كقول الله تعالى: ما هذا بشر ما هن أمهاتهم. على لغة الحجازيين أن الأصل فيها ألا تعمل، لكنها خرجت عن الأصل. الأصل فيها ألا تعمل لأنها حرف مشترك، لكن خرجت عن هذا الأصل فعملت. لماذا؟ من خرج عن أصله يسأل عن علته. لماذا عملت مع أن الأصل فيها ألا تعمل؟ قالوا: لأنها أشبهت ليس في نفي الحال عند الإطلاق، لأنها أشبهت ماذا؟ ليس في ماذا؟ في نفي الحال عند الإطلاق، بمعنى أنك إذا نفيت بليس فالنفي ينصرف لماذا عند الإطلاق؟ إذا لم تضع قرينة للأمس أو للمستقبل، فالنفي ينصرف عند الإطلاق للحال. ليس زيد قائمة، أي الآن، أما إذا أردت الماضي أو المستقبل فلا بد من قرينة. ليس زيد قائما غدا، مفهوم الموضوع؟ كذلك ما إذا قلت ما زيد قائما فمعناه الآن، النفي عند الإطلاق ينصرف للحال، فكانت ما شبيهة بليس في نفي الحال عند الإطلاق، فلما أشبهت ليس عملت عملها، عملت عملها. هذه لغة الحجازيين. وفي هذا قال المصنف رحمه الله: وما النافية عند الحجازيين. فهم قولها عند الحجازيين، أما عند التميميين فلا تعمل. أي نعم، حتى وإن توفرت الشروط الآتية فهي لا تعمل عنده. ولذا قال: وما النافية عند الحجازيين زد كليس. فما النافية عند الحجازيين كليس، شبيهة بليس، الكاف كاف التشبيه، شبيهة بليس. وجه الشبه بينهما العمل، فكما أن ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر، كذلك ما ترفع الاسم وتنصب الخبر. لكن بعد هذا لك أن تسأل: لماذا عملت عمل ليس مع أنها حرف المشترك والأصل في المشترك ألا أعمل؟ الجواب أيضا: لأنها شبيهة بها، أي بليس، في نفي الحال عند الإطلاق. طيب، ولذا يسميها النحويون بما الحجازية. بما ماذا؟ الحجازية، هي التي ترفع الاسم وتنصب الخبر. طيب، عملها هذا العمل مشروط بشروط أربعة، وإن كان الإمام ابن هشام في الشرح ذكر ثلاثة، ولعله مع أنه في المتن ذكر أربعة، في المتن ذكر أربعة شروط، لكن في الشرح لعله نسيه أو لم يلتفت إلى شيء من هذا. على كل حال نمشي مع المتن، ذكر أربعة شروط، وهناك من زاد شرطا خامسا. على كل حال، الشرط الأول: لا بد من الترتيب. ما هو الترتيب؟ هو أن يذكر اسمها قبل خبرها، أن يكون الاسم مقدما على الخبر، هذا هو الترتيب. كقول الله تعالى: ما هذا بشر، في إعراب الجملة نقول ما نافية، وإن شئت قل فيها حجازية، لأن لما تقول حجازية معنى أنها تعمل. هذا اسم إشارة مبني على السكون في محل رفع اسمها. بشرا خبرها منصوب. طيب، الترتيب هنا موجود أم لا؟ موجود، حيث تقدم اسمها وهو اسم الإشارة وتأخر خبرها، إذن الترتيب موجود. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني: ولم يقول فيه ابن هشام ولم يسبق بإن. ولم يسبق، يسبق في قول المصنف فعل مضارع مبني للمجهول، ونائب فاعله ضمير مستتر، يعود على ماذا؟ يعود على الاسم، يعود على، لاحق العبارة، إن تقدم الاسم ولم يسبق هو أي الاسم، ولم يسبق هو أي الاسم بإن. بمعنى أن من شرط عمل ما الحجازية أن لا يتقدم على اسمها إن الزائدة. وبعضهم يعبر عن هذا الشرط هكذا: ألا تزاد بعدها إن، ألا تزاد بعدها، أي بعد ما، مفهوم الموضوع؟ لأن إن تكون أحيانا زائدة، ومن المواضع التي تزاد فيها تزاد بعد ما، فإن زيدت بعد ما لا تعمل، أي ما لا تعمل. فمن شرط عملها ألا تزاد بعدها إن، أو بعبارة أخرى أن لا يسبق اسمها بإن، كالآية ما هذا بشرا، فاسم الإشارة في الآية لم تتقدم عليه إن، لم يسبق بإن. طيب هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث ولا بمعمول الخبر، ولا بمعمول الخبر. فقوله بمعمول الخبر معطوف على بإن، تقدير هكذا، ولم يسبق الاسم بإن ولم يسبق بمعمول الخبر. فهمنا؟ بمعنى أحيانا نجد خبرها له معمول، مثال ذلك ما زيد آكلا طعامك، ما زيد آكلا طعامك، عرب الجملة، ما حجازية، زيد اسمها، آكلا خبرها، وفيه ضمير مستتر هو الفاعل يعود على زيد، آكلا هو، طعامك مفعوله، مفعول آكل. إذن ماذا يسمى هذا؟ معمول الخبر. من شرط عملها أن لا يتقدم معمول خبرها على اسمها، كهذا المثال، ما زيد آكلا طعامك، شرط متوفر أم لا؟ حيث أن معمول الخبر لم يتقدم. في الموضوع المفاهيم ستأتي. إذن هذا هو الشرط الثالث، وفيه قال المصنف ولا بمعمول الخبر، أي لم يسبق اسمها بمعمول الخبر، ثم استثنى قال إلا ظرفا أو جرا ومجرورا. بمعنى إذا كان معمول الخبر غير ظرف وغير جر ومجرور لا يتقدم، أي من شرط يعني يشترط في عملها لا يتقدم. لكن إذا كان ذلك المعمول إذا كان ظرفا أو جرا ومجرورا وإن تقدم تعمل. مثال ذلك كيف تقول؟ ما في الدار زيد جر ومجرور، ما عندك عمرو، الأصل ما هو؟ لا، ما عندك عمرو مقيما، الأصل ما هو؟ ما عمرو مقيما عندك أو مقيما في الدار، هذا الأصل. ففي الدار أو عندك معمول الخبر ظرفا أو جرا ومجرورا. فإن تقدم على اسمها ونقول هكذا، ما عندك زيد مقيما أو جالسا، ماذا قدمنا؟ قدمنا معمول الخبر وهو ظرف أو جر ومجرور. هنا تعمل أم لا تعمل؟ تعمل. لا تعمل إذا كان معمول الخبر غير ظرف وغير جر ومجرور وتقدم، أما إذا كان ظرفا أو جرا ومجرورا وإن تقدم فهي تعمل. ولذا قال المصنف ولا بمعمول الخبر إلا ظرفا أو جرا ومجرورا. هذا هو إيش؟ هذا هو الشرط الثالث. الشرط الرابع ألا يقترن خبرها بإن، بإلا عفوا، بإلا، وبعبارة أخرى ألا يبطل نفيها. من شرط عملها أن يبقى نفيها مستمرا ولا يحصل له إبطال، والأداة التي تبطله هي ماذا؟ إلا. مفهوم الموضوع؟ كالآية السابقة، ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، فالنفي لازال مستمرا. مفهوم الموضوع؟ إذن هذه أربعة الشروط. الشرط الأول ما هو؟ تقدم الاسم أو الترتيب. الشرط الثاني ما هو؟ لم يسبق الاسم بإن. الشرط الثالث لا يسبق الاسم بمعمول الخبر إلا إذا ظرفا أو جرا ومجرورا. الشرط الرابع إذا لم يقترن الخبر بإلا. طيب هذه أربعة الشروط، وفيها يقول ابن مالك عمل ليس أعملات ما دون إن، الشرط الأول عنده دون إن، مع بقى النفي ما بطلش النفي مع بقاء النفي زيد وترتيب زوكين. ابن مالك تكلم على ثلاثة شروط: إعمال ليس أعملت ما، يعني ما أعملت عمل ليس، ثم ذكر شروط دون إن مع بقاء النفي وترتيب زوكين. ثم قال: وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء. تكلم على معمول الخبر، إذا كان ظرفا أو جرا ومجرورا أجازه العلماء وبعضهم منع. على كل حال هذه الشروط، وهذه الشروط كما رأينا كلها متوفرة وموجودة في الآية الكريمة التي مثل بها المصنف: ما هذا بشرة، فالاسم متقدم ولم يسبق بإن ولم يسبق بمعمول الخبر زيد ولا اقترن خبرها بإلا. كذلك هذه الشروط موجودة في الآية الكريمة: ما هن أمهاتهم، فما نفي حجازية، هن ضمير مبني على الفتح في محل رفع اسمها، أمهاتهم خبرها منصوب بالكسرة لأنه جمع مؤنث سالم جمع أم. طيب أنا نشوف الأمثلة ديال المفاهيم. قلنا الشرط الأول أن لا يتقدم اسمها، ياك؟ فإن تقدم اسمها، إذا وجدنا اسمها تقدم على خبرها، هل تعمل أم لا تعمل؟ لا تعمل. مثال ذلك: إذا قلت ما قائم زيد، الأصل ما هو؟ ما زيد قائما. فإذا قدمنا قائم قلنا ما قائم زيد، عملت أم لم تعمل؟ لم تعمل. وبهذا لهذه القاعدة أو لهذا المفهوم مثل ابن هشام: ما مسيء من اعتب، يش من اعتب، ما مسيء من اعتب. الأصل ما هو؟ ما من اعتب مسيئا، أي ما العاتب مسيئا، فالذي يعاتب ليس مسيئا، لكنه قدم ماذا؟ قدم الخبر. فإذا تقدم الخبر على الاسم اختل الشرط وبالتالي لم تعمل. طيب الشرط الثاني كان: وأن لا يسبق اسمها بإن، هذا شرط. مفهومه: إن أسبق الاسم بإن تعمل أم لا تعمل؟ لا تعمل. مثال ذلك: استشهد المصنف ببيت الشاعر وهو قوله: بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. هذا ذم، وأي ذم؟ لا أنتم ذهب ولا أنتم فضة ولكن أنتم الخزف والفخار، تراب مشوي. الشاهد فين؟ ما إن أنتم ذهب ولا صريف. الأصل ما هو؟ ما أنتم ذهبا، ما أنتم ذهبا، شرط متوفر. لكن بما أن الشاعر زاد إن بعدما أو قدم اسمها بإن، هنا اختل الشرط وبالتالي لم تعمل. طيب الشرط الثالث: ولا بمعمول الخبر، أن لا يسبق اسمها بمعمول الخبر. مفهومه: إن تقدم معمول الخبر على الاسم كقولك ما طعامك زيد آكل، ما طعامك زيد آكل بالرفع، هل تعمل هنا أم لا تعمل؟ لا تعمل، لأن الشرط اختل. الشرط الرابع: ألا يقترن، نعم، ألا يقترن خبرها بإلا. مفهومه: إذا اقترن خبرها بإلا، بمعنى إذا أبطل نفيها، تعمل أم لا تعمل؟ لا تعمل. وذلك كقوله تعالى: وما محمد إلا رسول. الأصل ما هو؟ ما محمد رسوله، وهذا هذا كفر. إذن فإبطال هذا النفي لا بد منه. وتعلمون القاعدة البلاغية أن تقديم النفي ثم إبطاله يفيد ماذا؟ الحصر. وما فحصرت الآية شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في الرسالة. وما محمد، أي ليس محمد شيئا، ليس إلها ولا ملكا ولا ولا، وإنما هو رسول. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. وأيضا وما أمرنا إلا واحدة، وما أمرنا إلا، فبطل النفي. فلما بطل النفي لم تعمل. وما أمرنا إلا واحدة، ولا نقول إلا واحدة. كذلك ما أنتم إلا بشر مثلنا. كذلك وما أنا إلا نذير مبين. على كل حال إذا قرن خبرها بإلا، وذلك إلا لا شك أنها تبطل نفيها، ففي هذه الحال لا تعمل. هذا معنى قوله رحمه الله: ومن نافية عند الحجازيين كليس، إن تقدم الاسم ولم يسبق بإن ولا بمعمول الخبر إلا ظرفا أو جرا ومجرورا، ولا اقترن الخبر بإلا، نحو ما هذا بشرا. وبعضهم زاد شرطا خامسا، وهو ألا تتكرر ما. ما هذه إلا تتكرر؟ كما جاءت في الآية الكريمة: ما هذا بشرا، ما هن أمهاتهم، ما زيد قائما. قالوا أما إذا تكررت، هذا الشرط بعضهم اعتبره وبعضهم لم يعتبره، لكن على من زاد الشرط واعتبر الشرط، إذا تكررت ما فلا تعمل. ما زيد قائم، ما زيد قائم. وعللوا ذلك، قالوا لأن ما الأولى نافية، ياك، وما الثانية نافية، والنفي إذا دخل على النفي أبطله. نفي النفي إثبات، وهي لا تعمل في الإثبات، هي لا تعمل في الإثبات، بدليل أنه لما بطل نفيها بإلا بطل عملها. مفهوم الموضوع؟ على كل حال، هذا معنى هذا هو الحرف الأول من الحروف التي تعمل عمل ليس. الحرف الثاني لا النافية، لا النافية، ولهذه النافية تعمل هذا العمل، أي عمل ليس، بأربعة شروط، بأربعة شروط. قال في ذلك المصنف: وكذا لا أن، وكذا إشارة للحكم السابق، والحكم السابق هو أن من نافي عند الحجازيين كليس، ما كليس، إذن كذلك لا كليس، أي تعمل عملها. ثم نص على شرطين، فقال في الشعر: بشرط تنكير معموليها. الشرط الأول عملها خاص بالشعر، بمعنى أنها لا تعمل في النثر، تعمل في الشعر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، أن يكون اسمها وخبرها زيد نكرتين، ولذا قال: بشرط تنكير معموليها. ومعمولها هما الاسم والخبر. ثم مثل ذلك فقال: تعزف لا شيء على الأرض باقية، ولا وزر مما قضى الله واقيا. الشاهد فين؟ في قوله: فلا شيء على الأرض باقية، لا نافية تعمل عمل ليس شيء اسمها على الأرض جر ومجرور يتعلق بخبره هو معمول الخبر هو معمول الخبر باقيا خبرها منصوب فهمنا؟ والأصل هكذا فلا شيء باقيا على الأرض تعز فلا شيء باقيا على الأرض طيب الشرطان موجودان أم لا؟ الشرطان موجودان الأول ما هو؟ ذلك في الشعر جاء في الشعر الشرط الثاني ما هو؟ كون اسمها وخبرها نكرتين أي جاء معمولاها نكرتين طيب مفهومه مفهوم في الشعر أنها في النثر تعمل أم لا تعمل؟ في النثر لا تعمل فعملها خاص بالشعر ثانيا تنكير معموليها إذا جاء معرفين أو معرفتين تعمل أم لا تعمل؟ لا تعمل فبين الشارح ابن هشام قال ومن هنا خطئ الشاعر المتنبي عندما قال إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا فلا الحمد مكسوبا الشهيد فين فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا فأعمل لا في ماذا في المعرفة الحمد والمال شاعر متنبي أعمل لا في المعرفة مع أن من شرط عملها ماذا أن يكون اسمها وأيضا خبرها نكرتين طيب هذان شرطان وأن قلنا في البداية أنها تعمل ب أربعة شروط فأين هما شرطان آخران يؤخذان مما تقدم وهما الترتيب أولا الترتيب فيشترط في عمل لا أن يتقدم اسمها أن يتقدم اسمها على خبرها كما رأينا في مثال الشاعر فلا شيء على الأرض باقية فلا شيء فقدم الاسم هذا هو إيش الشرط الثالث الشرط الرابع أن لا يقترن خبرها بإلا بمعنى أن لا يبطل نفيها أما إذا أبطل نفيها فلا تعمل طيب بين الشارح أنه لم يبين ولم ينص على هذين الشرطين بناء على أنه قدم الكلام عليهما مع ما فلا تقاس على ما في هذين الشرطين في هذين الشرطين قال لأن جعل المقيس عليه هو لا هو ما لأنها أقوى في العمل لأنها إيش أقوى في العمل بأن بدليل أنها تعمل في النثر وفي الشعر بينما لا تعمل فقط في الشعر فقط طيب ثم بين من جملة الشروط التي تقدمت فيما ألا يسبق اسمها بإن قال أما هذا الشرط هذا لم أنص عليه ولم يثبته ولم ينفيه لأن إن لا تزاد بعد لا تزاد بعد لا لذا لم ينص عليه الشرط أقول الحرف الثالث من الحروف التي تعمل عمل ليس لات هذا من الحروف التي دخلت عليها أو ألحقت بها تاء التأنيث على قولين فتاء التأنيث تلحق بعض الحروف كهذا الحرف وأيضا رب من حروف الجر وأيضا ثم من حروف العطف تقول ربت ثمت ولات أي نعم على كل حال لات هذه التاء بعضهم قال هي تاء التأنيث تدل على تأنيث اللفظ وبعضهم قال هي للمبالغة فقط. على كل حال لات هذه تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنسب الخبر، لكن بشرطين. الشرط الأول أن لا تعمل إلا في الحين، أن لا تعمل إلا في الحين. إذن يشترط في عملها أن يكون معمولاها لفظ حين، كقوله تعالى ولا تحين مناص، فلات نافية تعمل عمل ليس، حين خبرها منصوب واسمها محذوف، تقدير هكذا ولا تلحين حين مناص أي ثرار. إذن يشترط فيها أولا أن تعمل في الحين. بعضهم قال تعمل في لفظ الحين فقط، فعملها يقتصر على كلمة الحين، على لفظ الحين. وبعضهم قال لا، تعمل في الحين وتعمل فيما يرادف الحين من أسماء الزمان. فإذا وجدنا اسما من أسماء الزمان يرادف الحين كساعة مثلا، تعمل فيها أيضا، كقولهم ولات ساعة مندم، ولات يوم قتال، من أسماء الزمن التي تشبه الحين. مفهوم الموضوع؟ إذن بعضهم قال إن عملها يقتصر على لفظ الحين فقط، أما الساعة واليوم أو من أسماء الزمن التي ترادف الحين قال لا، تعمل في الحين فقط. وبعضهم قال ماذا؟ تعمل في الحين وما يرادفه من أسماء الزمن. على كل حال هذا شرط. الشرط الثاني هو لا بد من حذف أحد جزئيها أو أحد معموليها، ولا يجوز العمل أو الجمع بينهما. فإما أن يحذف الاسم ويبقى الخبر وهو الغالب، مفهوم الموضوع؟ إما أن يحذف الاسم ويبقى الخبر وهو الغالب كالآية الكريمة ولا تحين مناص، فحين خبر، أما اسمها فهو محذوف، تقدير ولا تلحين حين مناص أي فرار، هذا هو الغالب. أو يبقى الاسم ويحذف الخبر كقراءة من قرأ ولا تحين مناص، ولا تحين بالرفع حين مناص، فحين حينها اسمها وخبرها محذوف، تقدير ولا تحين مناص حاصلا، حاصلا عليهم في الموضوع. على كل حال لكن الغالب ما هو؟ الغالب هو حذف الاسم الجزء الأول وبقاء الخبر. أي نعم، هذا معنى قوله ولا تلاكن في الحين، هذا الشرط الأول، ولا يجمع بين جزئيها، هذا هو الشرط الثاني. والغالب حذف المرفوع، والمرفوع هو الاسم، نحو ولا تحين مناص. هذا ما يتعلق بهذه الأحرف الثلاث، ما ولا ولات. وابن مالك زاد في هذا الباب أو في هذا الفصل، زاد إن، فصل فيما ولا ولات وإن المشبهات بليس، المشبهات بليس. طيب بعد هذا سيدخل للناسخ الثاني أو للباب الثاني من النواسخ، تحدث عن الباب الأول وهو كان، وألحق بها هذه الأحرف الثلاث لأنها تعمل عملها. بعد هذا سيدخل للنوع الثاني من النواسخ وهو إن وأخواتها.